بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، حملة التوحيد، رواد العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، عنوان هذه المحاضرة الدعاة والورقة الرابحة. وقبل أن أبدأ أشكر المولى سبحانه وتعالى على أن جمعني بهذا الجمع المبارك الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتمم هذا الاجتماع بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأشكر الزميلين الفاضلين فضيلة الدكتور إبراهيم الهويمن وفضيلة الشيخ أحمد الباتلي. وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المنبر الكريم أن يحفظ إمام السنة وعالم الأمة في هذا العصر، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وله مناسبة ولسماحته مقام في هذه المحاضرة، إذ خطابه الذي وجهه إلى الأمة هو الورقة الرابحة للدعاة إلى الله على بصيرة. ولكن إذنوا لي قبل أن أبدأ في المحاضرة أن ألقي على مسامعكم مقطوعة بعنوان أسماحة الشيخ. أسماحة الشيخ الجليل، تحية تهدى إليك وأنت فيض خطابي، براقة كجلال وجهك يا أبي، محفوفة بالأهل والأصحاب. أنا إن مدحتك صرت أمدح مهجتي، فرضيت تلويحا عن الإعراب. يا ابن الثمانين التي أفنيتها في العلم والأخلاق والآداب، يا ابن الثمانين التي أهديتها لله بين هداية وصواب، يا ابن الثمانين التي أمهرتها للمجد لا لملذة وكعاب. أنت الصدوق إذا كلعت مكاذب برقاعة الأسمار والأثواب. أنت الوفي إذا تعثر خائن وأتاك بالأحفاد والنواب. لله درك لم تزل متوقدا كالفجر في إقدامه الوثاب. حلفت قلوب الناس إنك صادق، نسب المحبة أعظم الأنساب. يا عالم الإسلام كل معلم تلميذكم في هذه الأحقاب. بالله يا محبوب، أي فضيلة خلفتها للصيد والأحباب؟ أسرج فديتك خيل جيل محمد، من طنجة الفيحة إلى البنجاب. عرضي لعرضك من سبيه فدية، صون العيون تصان بالأهداب. ودمي على مسعاك سال مناديا شاهت وجوه الزمرة الأبناب. أهل الحداثة والتفرنج والخنا هم زعزعوا الأسلام بالأطناب. مرضوا على الكفر العظيم وظاهروا أسيادهم بالفكر والأسباب. ورووا خطابك يا كريم فحرفوا ألفاظه أشباه أهل كتاب. حملوه من مرض النفوس محاملا مغلوطة في الحضر والأعراب. وتقصدوا أعراضنا بخناجر مسمومة من صنع ذاك الغاب. ورموا حمانا بالتطرف ويلهم من زمرة الأوثان والأنصاب. يا رب فاقبلنا حماة عقيدة نرجوك في الأخرى عظيم ثواب. أيها الكرام البررة، يا تلاميذ المدرسة الربانية، مدرسة أهل السنة والجماعة، المدرسة الخالدة التي تستمر وتعطي وتنتج، رضيها الله عز وجل طائفة منصورة معصومة إذا اجتمعت من الخطأ والزلل. يمثل هذه المدرسة أعلامها إمامها محمد عليه الصلاة والسلام، ومن تلاميذها أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذه المسيرة الرائدة. وإنني من هذا المكان أدل الجيل على كتب جيدة ما أحسن علمها من علم وطرحها من طرح لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل. فلله ذره كيف أجاد في عرض مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة بعرض عصري مع احتفاظه بروح النص وجلالة المأخذ من الوحي من الكتاب والسنة. وإني أدعوه من هذا المكان إلى المزيد من الكتابات والأطروحات في هذا المنهج الخالد وتوضيحه، وإنني لألتمس إليه باسمكم جميعا أن يوضح كتابا في مسائل الدعوة والعمل والخلاف والافتراق وما للدعاة من مكانه وماذا يجب عليهم تحت مظلة أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة الكرام، كان آخر محاضرة ألقيت قبل 5 أيام بعنوان كيف يذبح الإسلام، وهي طريق إلى هذه المحاضرة الدعاة والورقة الرابحة، وسوف ألخصها في دقائق. عرض هناك كيف ذبح ديننا بتكاكين إسلامية، أي أن الإسلام ذبح على الطريقة الإسلامية، ونحن حقيقة نقول هذا مضطرين دفاعا عن دين الله عز وجل. يذكر الإمام الذهبي أن أحد المحدثين أتته سكرات الموت، وهذا المحدث في طول حياته يسمع حدثنا، يعيش مع حدثنا دائما، يحبها يعشقها يتلذذ بها. فلما سمع حدثنا وهو في سكرات الموت استفاق وجلس، قال تجلس وأنت في سكرات الموت؟ قال سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال سليمة ما سقيت لغنتي. والبيت لمجنون ليلى، ومعناه أنه سقاه الخمر مجنون ليلى، فلما سكر غنى. قالوا لا تغني، الغنى حرام. قال تسقوني الخمر ولا أغني؟ سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال سليمة ما سقيت لغنتي. فالدعاة مضطرون إلى أن ينافحوا ويكافحوا، وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا يوم كثرتم السواد وحضرتم. منكم من هو أفضل من المتكلم وأعلم وأتقى وأنبل وأجل، ولكن حضر ليكثر السواد وليراغم أهل الردة والنفاق، وليحضر بكيانه ليقف على جبهة التوحيد ولينصر مسيرة أهل السنة والجماعة، فحضر أولئك ليكثروا السواد. ومنكم من هو على أبواب الامتحان لكن أتى ليرابط على الثور في مسجد فاضل يسمع قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ذكر في تلك المحاضرة كيف ذبح الإسلام في قرآنه، القرآن الخالد، الأطروحة الحضارية التي أنزلها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام لينقذ البشر، أصبح يقرأ في الحفلات وعلى الموتى، وإذا صرع مصروع يقرأ عليه من مس، وهذا فحسب، ولو أن هذا من السنة ووارد، لكن مهمة القرآن فوق ذلك. وأنظر الأعجوبة أننا أبناء العرب أنا وأنت، وليس العروبة التي نتفاخر بها، لكن اللغة العربية الخالدة، أنا وأنت أبناء قحطان وتغلب ومضر وربيعة ومذحج والأز، أصبحنا ندرس في المساجد بأساتذة من العجم. فأصبح أساتذتنا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه من باكستان وأفغانستان، وليس هذا تهوينا بهم ولا ازدراء، فإن الله يقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وذبح الإسلام في السنة، فطعن في رواتها وفي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مصداقيتها. وآخر من طعن حاكم ليبيا الخسيس الحقير معمر القذافي، وهو يعرض في مذكراته وخطبه أن السنة ليست مصدر تشريع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلح لفترة بدوية قديمة ولا يصلح الآن، وكأنه والله أعلم المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام في السنن رب شبعان ريانا جاء على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول حسبكم ما في القرآن، ما وجدتم من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وطعن في الرواه، وممن طعن من الكتبة المعاصرين أبو رية لا أرواه الله من الحوض المورود، وقد صدمه محمد أحمد الراشد في كتاب دفاع عن أبي هريرة، ولو كان هناك كتاب يرشح لهذا القرن كان هذا الكتاب المجيد، فأذابه الله. وذبح الإسلام في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصه الكريم، في عصمته، في عرضه. وآخر من فعل ذلك المجرم اللعين سليمان رشدي. ثم انظر إلى أهل البدعة ماذا فعلوا. أهل البدعة تحركوا في خطب الجمعة باستنفار عجيب، وألقت إذاعاتهم وصحفهم وحكموا على هذا المجرم بالإعدام غيابيا، ولم يتحرك من أهل السنة أحد. والعجيب كأنه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كل له بواكي إلا حمزة فلا بواكي له. فصلى الله عليه وسلم وطعن الإسلام في العلماء والدعاء لتسقط عدالتهم، وجاء سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز يدافع عن الدعاء ويصفهم بأنهم من أهل السنة والجماعة. وأنا أدعو الذين لا ما فهموا الخطاب أن يفهموه وأن يعيدوا قراءته وأن يتمهلوه وأن يردوه إلى أهل العلم وأهل الاستنباط. وطعن الإسلام أن حول العامة إلى المعيشة فحسب، لا نصرة للإسلام، فيشتغل الواحد منهم بمكتبه وطعامه من الصباح إلى المساء. وطعن الإسلام في أن وجه الناشئة إلى المسائل الخلافية والجدل العكيم وعدم الوثوق في العلماء والغرور والعجب. وقبل أن ندخل إلى هذه المسائل معي لكم هدية كأنها وقفة بين غضون المحاضرة أو استراحة. أروي هذا الحديث من مسند أحمد، ولو أنه أصل الحديث بالصحيحين صحيح البخاري ومسلم، عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هذه رواية أحمد، قال: كنت رديف الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له يعفور، سمى الحمار، رسنه من ليف، رديفه يعني ركب وراءه مباشرة، ومعلم البشر وخير من خلق الله ومخرج الإنسان من الظلمات إلى النور يركب على حمار عليه الصلاة والسلام. فلما ردف قال: سار بنا الحمار فعثر، فسقطت أنا والرسول عليه الصلاة والسلام. لك أن تتمل المشهد ولك أن تتصور. الرجاء أيها الإخوة الكرام أن تتقدموا وأن تتقاربوا، كما ترون الإخوة وقوف في الأبواب ووقوف خارج المسجد وفي البرد، تقدموا أثابكم الله. سمى الخياط مع الأحباب ميدان، فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ركب عليه الصلاة والسلام الحمار ورديفه معاذ، وانطلق بهم الحمار فعثر، فسقط الرسول صلى الله عليه وسلم على الحمار وسقط معاذ. قال: فذكرت من نفسي أسفا، يقول معاذ يعني تأسف، سيد البشر عليه الصلاة والسلام أصلا ليس زعيما الذي سقط، ولا مفكر ولا أديب ولا عالم، إنما سيد البشر وخير من خلق الله. قال: فذكرت من نفسي أسفا، وقام صلى الله عليه وسلم يضحك، هكذا رواية أحمد. ثم ركب ثانية فعثر الحمار فسقط، فقام صلى الله عليه وسلم يضحك. وعند أحمد الثالثة ثم سار الحمار فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: هل تدري أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار قال: وهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم أن لا يعذبهم. وهي بشرى تحرج معاذ أن يخبر بها الناس، ولكن أخبر بها الناس عند موته تأثما، لأنه خاف سيد العلماء أن يتخذ الناس على هذا الحديث ويترك العمل. ولذلك سوجها الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم أتى بهذا الحديث: فهي بشرى أزفها بين يديكم من محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، في غضون الحديث مطالبات يطالب بها الداعية إخوانه وطلابه وأحبابه في هذه الفترة الحرجة من فترات التاريخ التي كثرت فيها الردود والأهواء وتشعبت فيها الأفكار وتفرقت فيها الكلمة. ما هي العصمة يا عباد الله؟ كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. الالتجاء بعد الله إلى العلماء، إلى أهل الفقه في الدين، إلى علماء أهل السنة والجماعة، ومنهم كبار العلماء في بلادنا، فإن لهم من الحسنات ما الله به عليم. وإن أخطأوا في بعض المسائل فهم مجتهدون، وكما قال الأول: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فلهم من العقيدة الصافية، ولهم من كثرة الاطلاع ومن الفقه في الدين ومن حب الله ورسوله ما يشفع لهم أخطاءهم التي لا يسلم منها البشر. فالرجاء الاحترام لهم والالتفات حولهم وزيارتهم ومعرفة قدرهم، فإنها من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن ميزة أهل السنة أنهم يحبون العلماء، وأهل البدعة ينكتون ويبغضون وينفرون من العلماء. أيضا عدم الاستقلالية في الفكر والفتوى والرأي، فإنه قد ينشئ الناشئ ويحصل على شيء من العلم قليل فيظن بنفسه الظنون، ويذهب بنفسه كل مذهب ويظن أنه بلغ رتبة الجهاد وحنانيك. لا تطر حتى تريش. إذا أصبح للعبد ريشا فليطر ولا يستقل برأيه، فإن علي كما في البخاري قال رأي الاثنين أحب من رأي الواحد، وقال أهل العلم ورأي الثلاثة أحب من رأي الاثنين. وكان عمر رضي الله عنه إذا وقعت به معضلة جمع أهل بدر يسألهم ويستفتيهم. وفي بعض الآثار أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فالواجب على طالب العلم أن لا يستقل برأيه، وأن يشاور أهل العلم وأهل الفضل، وأن يعود إلى العلماء والدعاء، ولا تعجبه نفسه، فإن العجب مهلكة، وهو من كبائر الذنوب. حتى تجد شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر والحادي عشر ينبه على الكبائر التي في القلوب نسيها الناس. نحن نتحدث الآن عن الكبائر الظاهرة مثل شرب الخمر والزنا والسرقة، ولكن هناك كبائر قد تكون أعظم من هذا الكبائر، كالعجب والحسد والكبر والغرور والعياذ بالله، وقد توصل العبد إلى درجة من الطاغوتية والنمرودية والتجبر على عباد الله وعلى غمط الحق ودحره ما لا يعلمه إلا الله. حتى تجد الناس يقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس ويقرأ القرآن ويرد الحق ويعجب برأيه ويتفلت على أهل العلم وينكر ويدحض الحجج. ومنها عدم التعامل التعالم قصدي والتطاول على الإخوة والزملاء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان بعض السلف يرافقون ابن مسعود فالتفت إليهم قال: عودوا إلى بيوتكم، والله لو علمتم ما أنا لحسيتم بالتراب على رأسي. وكان إبراهيم النخعي إذا جلس إلى سارية جلس إليه اثنان، فإذا زادوا قام وتركهم، وكانوا يندسون خوف الشهرة والظهور، فنسأل الله أن يخرجنا منها مخرجا حسنا، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والتوفيق. وإن من المطلوب في مثل هذه الفتن أن نلتم حول علمائنا وأن نستفيد منهم، وإذا كان هناك ما يجب التنبيه نبهنا، فإنه قد يستفيد الفاضل من المفضول، فهذا هو واجب أهل السنة في وقت الفتن وتشعب الآراء والأهواء. أيضا أيها الإخوة الكرام، أبين لكم معالم مدرسة أهل السنة والجماعة التي يذب عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والتي ينافح عنها، لأنه صاحب فكرة وصاحب أطروحة وصاحب عرض حضاري يلائم العصر. قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام: فعلمك الوحي لا من علم حضرته رأي الرجال. ويقول في موطن آخر: تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقة الفهم درما غير أسدافي. فهو يوجه هذه المسيرة وينافح عنها ويكافح ويرد عن دعاتها، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من معالم هذه المدرسة أنها مدرسة تتبع الدليل، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي لا تعترف إلا بالوحي العصمة لكتاب الله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قرأت أن بعض المستشرقين أراد أن يسلم وقد تعلم العربية، فقرأ القرآن، كان سبب إسلامه أن عرض عليه المصحف، فابتدأ بسورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال له أحد نسولم، قال: كل كاتب إذا كتب كتابه بدأ في المقدمة يعتبر من النقص والتقصير، إلا الله فإنه بدأ متحديا أن يوجد في كتابه نقص أو تقصير. انظر إلى الكتبة، انظر إلى رسائل الماجستير والدكتوراه، وكل كاتب في أي علم يقول: معذرة، وإن أتى سهو فمن نفسي، وإن أتى خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، ومن وجد عيبا فليصلحه أو يتصل بي. لكن الله عز وجل يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول ليس فيه شك ولا نقص ولا تقصير ولا تردد ولا ريبة. ويقول سبحانه وتعالى عن كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، آياته قل كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف دار الجفن في الحلم. لا إله إلا الله، سبحان من أنزل وأحكمه. فأهل السنة يؤمنون بهذا الدليل أنه وحي، إن هو إلا وحي يوحى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فمدرستنا مدرسة أهل السنة والجماعة، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس لها معصوم غير الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى تجد بعض الناس يبالغ بحب بعض المنظرين أو الدعاة المشهورين أو العلماء حتى كأن كلامهم صحيح لا يقبل الخطأ وكلام غيرهم خطأ لا يقبل التصحيح، وهذا خطأ. وأنتم تعرفون فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، من قال يقول سئل عن من قال إنه يجب على الناس أن يتبعوا إمام من الأئمة ولا يخالف قوله، قال يستتاب من قال هذا القول فإن تاب وإلا قتل. أي قول إلا قول محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أحمد كما روى عنه تفسير يقول خذ من حيث أخذ القول، من حيث أخذ مالك والثوري وابن المبارك، ومقصوده من بلغ درجة الاجتهاد وأصبح لديه الملكة والآلة أن يأخذ من حيث أخذ القول. وقال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس من طلبة العلم أو ليس من أهل العلم أو كما قال. ومقصودي أيها الإخوة الكرام أن ميزة مدرسة أهل السنة والجماعة تتبع الدليل، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول أحد الفضلاء في بعض كتبه يقول على طالب العلم أن يعتصم في كل مسألة بدليل من المعصوم عليه الصلاة والسلام. فالعلم إنما هو مسألة محققة بدليلها، والدليل مطلوب حتى نبه الله عنه في القرآن، قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، العلم الدليل. وقال سبحانه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي حديث رواه ابن قيثمة ولكن بسنده نظر يذكره مثل ابن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشمس فقال للرجل أترى هذه؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد. دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فهو الدليل. أن تعتصم في كل مسألة في دليل من المعصوم عليه الصلاة والسلام ينقذك بإذن الله ويحميك وهو البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال بعض المفسرين أظنه مجاهد البصيرة العلم، وصدق. فإن أتباعه عليه الصلاة والسلام ما يتعاملون بأهواء ولا عواطف ولا كلام فكري. سمعت بعض الناس في شريط أو في شريطين من يقارب 3 ساعات يتكلم في الدعوة ولم يأتي بآية ولا حديث، كلها مركزية الدعوة والمنهجية والأطر وهذا الكلام، وإلا فالعلم آية وحديث. هذا هو مدرسة أو معلم أول بارز من معالم مدرسة أهل السنة والجماعة. الثاني أيها الأحباب، مدرسة أهل السنة والجماعة التي ينادي بها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مدرسة ميسرة سهلة بعيدة عن التكلف والتعقيد. إنما دخل التعقيد يوم أتى الفلاسفة، لا حي الله مطلعهم. يقول ابن تيمية إن الله لا يغفل عن المأمون لأنه ترجم كتب الفلاسفة، ومن بزغ علينا فجر المأمون وعلم الكلام يدب في العقيدة الصحيحة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة. أتي للرسول عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث معاوية بن الحكم السلمي بجارية طفلة، قال أين الله؟ فأشارت إلى السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ما أحسن العقيدة، ما أسهل العرض. أتاه الإمام بن ثعلبة كما في الصحيحين فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الآيات البينات وعن الله، فأخبره صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة. ثم ولى، أليس هذا تيسير؟ فيقول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا في 10 دقائق. وفي مسند أحمد بسند جيد أن أبا جري الهجيمي وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام أتى من البادية، وانظر إليه صلى الله عليه وسلم يتكلم له بحالة البادية وبفئة البادية وبيئة البادية وبوضعه الاجتماعي. قال من أنت؟ يقول البدوي. قال عليه الصلاة والسلام أنا رسول الله. قال من أرسلك؟ قال الله. قال من هو الله؟ أسأل أسئلة جادة حارة ساخنة. قال من هو الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بتعريف الفلاسفة التعقيد. ابن سينا يقول العقل الفعال، وغيرهم يقول المؤثر وصاحب العلة. الله عز وجل يعرف نفسه لموسى في أول مكالمة، ولم يكلم الله أحدا من الناس كفاحا إلا موسى في أول مكالمة، يقول يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وأعظم تعريف لله عند أهل السنة والجماعة أنه لا إله إلا الله. وفي سورة محمد قال للرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل أن تدعو، قبل أن تعمل، قبل أن توجه، قبل أن تعظ، قبل أن تربي، قبل أن ترشد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال أنت رسول من؟ قال رسول الله. قال من هو الله؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه، لكن اسمع الإجابة الحارة المؤمنة الصادقة، قال أنا رسول من إذا أصابك قحط وأنت في الصحراء فدعوته وكشفه عنك، وأنا رسول من إذا ظلت عليك راحلتك وأنت في البادية فدعوته وردها عليك فآمن وأسلم. هذه عقيدة ميسرة يدعو إليها أهل السنة والجماعة. فهم يقدمون أولا الميثاق، ميثاق التوحيد، يدعون الناس إليه بصدق وإخلاص حتى يقوم الناس على منهج الرباني. فمن معالم هذه المدرسة أنها ميسرة، قاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشفع، ما فيها تقعر ولا تنقع ولا تعمق، يعني تلقي العلم بسيطا سهلا حتى يفهمه الناس. وهذا منهج عليه الصلاة والسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بعث رحمة عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أعرض لكلام من سبق في محاضرة مبشرون لا منفرون. الثالث من معالم هذه المدرسة التي ينادي بها سماحته أنها تحارب البدع في الدين والأهواء. لا تقبل مدرسة صافية كالثوب الأبيض، أصلا ليس هي تجمع، ليست شركة تجمع، وليست مؤسسة لها أعضاء ووكلاء، إنما هي مدرسة ربانية لا تدخل إلا بشروط: أن تكون سنيا سلفيا صرفا موحدا، لك منهج رباني تتعبد الله به. أما التلفيق والترقيع فهذا ما يصلح أبدا. حتى يقول الشيخ محمد عبد الوهاب: عامي موحد يغلب ألف عالم مخلط، أو كما قال. وهذا صحيح، فإن علماء المبتدعة بحور في العلوم لكن مخلطين، وقد يقل عالم أهل السنة في العلم ولكنه صافي المنبع كالنطفة من الماء أو كالساقية الصغيرة أمام البحر المالح. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أول خطبة للصديق على المنبر: إنما أنا مبتدع ولست بمبتدع. فمن صفات أبي بكر أولا يخبر الناس، يقول: أنا تلميذ، الشيخ مات وأنا خليفته في المدرسة، فأنا متبع ولست مبتدع. لا أقنن لكم الآن ولا أخترع لكم ولا أصنف لكم، إنما أنا متبع للمعصوم عليه الصلاة والسلام، وهو الاتباع. وقد كتب عمر بن عبد العزيز كما في سنن أبي داود كتابا في السنة أنصح بقراءته وتأمله، فهو من أحسن الكتب، وذكره ابن كثير في البداية وغيره من أهل العلم. وذهب عمر بن عبد العزيز لأبعد من ذلك فقال: وما بعد عن السنة إلا التعمق والتنطع، أو كما قال. أيضا أيها الفضلاء، علماء مدرسة أهل السنة والجماعة التي يذب عنها سماحته يجتهدون ولا يقلدون، فإذا بلغوا رتبة الاجتهاد لا يجعلون كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم ككلام المعصوم، ولا يأخذون كلام الناس كأنه نصوص قاطعة، إنما يأخذون المتون ويدرسونها الطلاب، فيها الصحيح وفيها الخطأ. مثل الآن زاد المستقنع، أنا ضد من يتهجم على هذه الكتب كالروض وزاد المستقنع، لكننا لا نثبت لها كأنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، هي كلام مؤلف خير فقيه أعلم منا. لكن على كل حال فيه مسائل مرجوحة نبه عنها أهل العلم، وأعظم من نبه عن هذه الأخطاء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. أول مسألة في زاد المستقنع يقول: والمياه ثلاثة. قال ابن تيمية: فهي قسمان. ثم ذهب بعد ثلاث أسطر قال: وإذا اختلط الثياب طاهرة بنجس صلى في كل ثوب صلى وزاد صلى. وهذا من الآثار والأغلال، لا يتحرى ويصلي صلاة. وما مقصودي أن أنقذ الكتاب هنا، لكن مقصودي لا نجعل هذه المتون كأنها من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام ثم لا نهاجمها، بل نتأدب مع العلماء. وأحسن من عرض لهذه الفكرة ابن تيمية في أول كتاب الاستقامة بعرض جيد، فأنا أنصح طلبة العلم بقراءة ولو خمس صفحات من أول ذاك الكتاب. أيضا أيها الإخوة، هذه المدرسة وسط بين الطوائف، وسطية. فالأمة الإسلامية وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين الطوائف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انظر إلى اختيار الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة المنصورة أن جعلها وسطا بين المرجئة والخوارج. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان كبيرا، ويرون أن أصل الإيمان واحد، ويرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويرون أن إيمان أبي بكر مثل إيماني وإيمانك. أبو بكر الذي دفع دمه وعرقه ووقته وماله في خدمة ونصرة لا إله إلا الله، مثلي ومثلك الذي الواحد لا يحضر منا إلا بكل إلحاح لصلاة الفجر. هذا المرجئة. وخالفهم الخوارج فوقفوا في الطرف المقابل وقالوا صاحب الكبيرة كافر يخرج من الملة، وهذا خطأ. وتوسط أهل السنة فقالوا لا، الإيمان يزيد وينقص، وصاحب الكبيرة فاسق بكبيرته ما لم يستحلها، فإن استحلها كفر ولا يخرج عن الإسلام، لكنه ناقص الإيمان كما ذكروا ذلك. وهذا هو الوسط، وسط بين الرافضة والنواصب. الرافضة غالوا في أهل البيت حتى أله علي رضي الله عنه أرضاه. ابن سبأ أتى بفكرة العينة الإلحادية في عهد علي وقال هو الإله، فلما سمع علي رضي الله عنه ذاك ضاق ضرعه وقام وأوقد النار في أخاديد، وأخذ مولاه اسمه قنبر مشير قوي، أخذ يقول علي بهم، فكان يجرهم قنبر هذا ويضعهم في النار ويحرقهم، ويقول علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أدلجت ناري ودعوت قنبرا. قال لما رأيت أن هؤلاء خرجوا عن الملة أحرقتهم. وعرضه ابن عباس في ذلك، وهذا ليس بسط هذا الكلام، لكن موقف علي من ذلك، من هذه من موقف الرافضة في السبئية وأنهم جعلوا علي رضي الله عنه إله، موقف حازم يشكر علي أثابه الله عن الإسلام والمسلمين. أيضا النواصب وقفوا في المقابل فسبوا أهل البيت، فوقف أهل السنة وسطا فعرفوا حقوق أهل البيت وحقوقهم بمقابل الرسول عليه الصلاة والسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أيضا من معالم هذه المدرسة، مدرسة أهل السنة والجماعة، أنها واقعية لا تجمح في الخيال، واقعية تخاطب الناس بالواقع، يعني تحل مشكلات الناس التي يعيشونها. وأنا أنصح إخواني طلبة العلم ألا يتكلفوا المسائل التي لم تقع. قال ابن عباس لمولاه عكرمة وكان يفتي الناس، لا تفتي الناس إلا في مسائل وقعت، قال فإنك إذا فعلت ذلك وضعت عنك نصف الكلفة أو كما قال. فقل أهل السؤال، فتجد كثير من الناس يفترضون استراضات في أسئلتهم، وبعضهم يتدخل بإشكالات واستفسارات لا تخصه، كبعض الناس يسمع بأن رجل في الحارة طلق زوجته فيذهب هو يتبرع إلى العلماء، قال رجل طلق زوجته ما حكم وهو مغضب، ما حكم ذلك؟ قال أنت طلقت زوجك؟ قال لا. قال من؟ قال رجل في الحارة. وما دخلك برجل في الحارة؟ وكثير من الناس يتحمل أسئلة الناس وهموم الناس، أيضا من المسائل السراضية التي كثر فيها الرد، ما يكتب في الصحف كثيرا. أنا رأيت اثنان ممن يعد أنفسهم أنهم في القمة الفكرية ويسمون النخبة المثقفة يتكاتبون في مسألة جدة، هل هي جدة أو جدة أو جدة؟ يا أخي جدة ولا جدة؟ لا يسألنا الله يوم القيامة عن الفتح والكسر والضم في جدة أو جدة أو جدة، وجازان هل هو جازان أو جيزان، وسوق عكاظ كم يبعد عن ذي المدينة، 3 كيلو أو 4 كيلو، وهل هو ثابت سوق عكاظ في الجزيرة؟ فألفوا مؤلف أن سوق عكاظ ثابت في الجزيرة العربية، أثابهم الله، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك ظن الناس أنه في الأرجنتين أو البرازيل. وأخبرون أيضا أن إبراهة الأشرم قدم من جبال السروات ومر، لكن اختلفوا هل أتى من تهامة أو أتى من السرات، ولا زالوا يألفون ويكتبون وسوف يرسمون لنا خط للفيل. يا أخي أهلك الله الفيل وأهلك إبراهة. والعبرة أن الكفر اندحر والتوحيد انتصر، لا تشغل الأمة ولا تشغلنا. الكفرة يصنعون صاروخ أرض جو وجو أرض، وأرض أرض وجو جو، وأنت تخبرنا بالفيل من أين أتى؟ أيضا مما وقع فيه كثير من الغثائيين، وأنا أحترم المفسرين، لكن وجد في بعض كتب التفسير أتوا إلى الكلب، كلب أهل الكهف، ذكر الله في القرآن أنه كلب، وكلبهم باسط لرعيه بالوصيل، ولو كان هناك فائدة من وراء ذكر اللون ذكره الله، قالوا مبرقش على عينيه نقطتان حمراوان، بالله درهم. وقال آخر لا بل هو أسود، قال الثاني خطأ، أبيض. أبيض ولا أسود، المهم كلب. وفي قوله سبحانه وتعالى خذ 4 من الطير فصرهن إليك، 4 من الطير، العبرة أنك تقتل طير ويحييه الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. قالوا معناه خذ بطا وولدا، هذا في زاد المسير، عودوا إليه وفي غير ما الكتب، خذ بطا وولدا وحماما ودجاجا. قال الآخر لا، الدجاج ليس مذكور إنما هو الحجر. الله لم يذكر هذه، ولسنا في حديقة حيوانات، فلا نشغل الأمة بهذه المسائل. أيضا فيه كتيبات عن أدنى الأرض، هل هو ظهر الأردن أو جزيرة العرب؟ يا أخي عندنا مسائل عظمى من توجيه الجيل وتربية النشء وطرد الشرك والسحر والوثنية وإقامة الأمة على ملة سمحاء وتحرير الإنسان من رق العبودية لغير الله. بعثنا هداه مبشرين، نوكل الإنسان نخرجه من الظلمات إلى النور، هذا هو المطلوب في هذه المدرسة، فهي لا تجمح إلى الخيال. الآن عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأله سائل، وقد ذكر هذا في تراجمه، قال عمر وقعت؟ يعني وقعت المثنى؟ قال لا، قال دعها حتى تقع، فإذا وقعت تجشمنا إليها. وذكر الدارمي بسنده أن صديق بن عسل تعلم سورا من القرآن أحد الناس في عهد عمر، ثم ذهب إلى الصحابة في المجالس وفي الجيش يقول كيف يقول الله عز وجل والمرسلات عرقا، ويقول والذاريات ذروة، ويقول والنازعات غرقا، اجمعوا لي بين هذا الكلام. يعني كان الرجل يريد يشكك. قالوا ما نستطيع، الذي يجمع لك هذا عمر بن الخطاب، وهو سوف يجمع غلعانا، لا يجمع له الأقوال، يجمع أضلاعا. فأتوا إلى عمر قال علي بجريد النخل، لأن هذا دواء ما يخرج إلا من صيدلية الفاروق. فأتوا بجريد النخل الأخضر فرشه بالماء ثم دعي به، فلما رأى قال والله لا يحول بيني وبينه أحد، فبطح، كل بطاح من الناس له شهم بطوحه، فضربه حتى فقد وعيه. فاستفاق الرجل قال يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد شفائي فقد بريت والحمد لله، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. الآن بريء، عرف السنة، عرف المنهج الرباني، تخرج من مدرسة أهل السنة والجماعة بتقدير ممتاز. وبعض الناس يحتاج إلى مثل هذا التأديب، لأن الحجة أصلا ما تنفعه، حجة الله بالغة لكن ما تنفعه، لأن في قلبي هوى. أيضا مدرسة أهل السنة والجماعة تجمع وتوحد ولا تفرق، ما تحب الشتات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى قبلها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. سبحان الله، العالم الآن يسعى إلى وفاق الدول وإخاء الإنساني واتحاد، وتصبح أوروبا الآن في دولة واحدة وتتجمع الدول، إلا هذا العالم الإسلامي كل يوم تنقسم الدولة إلى دولتين وإلى ثلاث دويلات. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موطنها كالهر يحكم سباخا طولة الأسد. فالتبديد والتشتيت ليس من منهج الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله، الجمع وتوحيد الكلمة، لكن على منهج الرباني، منهج أهل السنة والجماعة، منهج يطرح. أما قضية المسامحة، أن تتآخى معي وأتآخى معك وتغض عن خطأي في العقيدة وغض عن خطأك وهذا لي وهذه لك، لا، لا بد من هذا المنهج. فمن وافقنا فهو أخونا وحبيبنا وفي مسيرتنا. فمدرسة أهل السنة والجماعة تنهى عن الشتات، ولا يشتت ولا يفرق إلا أهل البدع، وهم خطباء فتنة. حتى تجد الآن بعض الناس من الكتبة ما يتكلم في الليل، ولا يتكلم في الرخاء، ولا يتكلم في السعة، ولا يتكلم في حاجات الأمة، ولا يتكلم عما يحتاج إليه الناس من علم الدين والدنيا، إنما يبقى في مباته الشتوي، فإذا سمع ثائرة أو فتنة قام يتكلم. كما فعل بخطاب سماحة الشيخ، بعض الناس أظنه ما يحضر صلاة الفجر مع الناس، ويوم تكلم الشيخ أتوا يعانونه. تقول إحدى الصحف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يحذر الدعاة من التكفير والتبديع والتفسيق. وهل الشيخ يتهم طلابه وتلاميذه أن يكفروا الناس وهي مدرسته؟ أنا ممن سماحته أنالك، وممن دربت تلك الأيادي، وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدوى راحلتي وزادي. ويأتي هذا الذي لا يفهم، لا يعرف نواقض الوضوء، يخبرنا أن الشيخ حذر. وبعضهم كتب في الندوة يقول وأنا كنت من زمن أعترض على هؤلاء وأحذر منهم حتى وافقني سماحة الشيخ. ومن أنت حتى يوافق سماحة الشيخ؟ أنت يوافق سماحة الشيخ؟ رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه بعض الناس أقبل وراء سارق، قطع يد سارق، فأتوا بعض الناس وراء هذا السارق، لأن بعض الناس أوباش فضوليون فوضويون، ما يجتمعون له في الحوادث، حوادث المرور والحريق تجدهم ما عندهم أشغال، يجتمعون بسرعة في دقيقة. فاجتمعوا وراء السارق يمشون وراءه، فأخذ عمر حفنة من التراب ونضعها على وجوههم وقال شاهد هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر. فتجد بعض الكتبة ما يكتب إلا في الشر والإثارات والفتن، ويبغل الدعاء وينال العلماء. وسماحته قام بطيف مسلط على العلمانيين والحداثيين والمرتزقة، يذب عن مدرسة أهل السنة والجماعة التي الدعاة من روادها أذابهم الله. أيضا هذه المدرسة مدرسة متميزة ربانية لا تستورد أفكارها من غير الوحي. أصلا ما عندنا مواد نستقدمها من نابليون ولا من حمورابي ولا من هتلر، مادة الثانية عشرة والتاسعة عشرة، عندنا قال الله وقال رسوله، وهي مدرسة ربانية نزلت من فوق سبع سماوات. سندهم إذا رووه عن كما تعرفون صدام مشيل عفلق أحمد حسن البكر وهذه إبليس فرعون إلى النار. وسندنا نحن يبدأ من البخاري ثم ينطلق إلى ابن المديني إلى أحمد إلى الثوري إلى إبراهيم إلى علقمة إلى ابن مسعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العالمين. هذا هو السند. سند كأن عليه ذهبوا يرون المدح ذكرا ثانيا ومضوا يعدون الثناء خلودا. نسب كأن عليه من شمس الضحى أرقا ومن نور الصباح عمودا. فهذه ربانية المدرسة، هذا معلم بارز أنها ربانية، ولذلك لا نحتاج إلى أفكار أخرى ترد علينا. قال: وما استعرت تعاليما ملفقة من صرح واشنطن أو رأس شيطان، وما مددت يدي إلا لخالقها، وما نصبت لغير الحق ميزانا. هذه المدرسة أيضا المنتسبون إليها لا يكذبون بخلاف أهل الأهواء. أصل أساسة يحتاجون إلى الكذب كثيرا، لأن عدوك اليوم صديقك غدا، وصديقك اليوم عدوك غدا. أما أهل السنة والجماعة فمنهجهم واحد، تلقاه اليوم وبعد سنة، لأنه يحمل قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، لا يسعى إلى مطمع دنيوي، إنما يسعى إلى إقامة شريعة الله، وإلى تصحيح عقائد الناس، وإلى توضيح المنهج الرباني، وإلى النهي عن الشرك والخرافات والخزعبلات، وإلى رد الناس إلى الصراط المستقيم. هذا الملخص. فلذلك لا يكذبون ولا يحتاجون إلى الكذب. وأعرف أن بعض الناس يسأل، وقد سأل بعضهم، أحدهم يسأل يقول: أخي يتخلف عن صلاة الجماعة، واختلقت عليه قصة عله أن يصلي في المسجد، فقلت له: رأيت في المنام أنك تعذب، فسألتك لماذا تعذب، فقلت لي أني ما أصلي في المسجد، فهل يجوز أن أقول مثل هذا وأختلق أحلاما وهي ما وقعت حتى يخاف أهلي وحتى يعود إلى الله؟ والجواب: لا، لا يدعى إلى الله بحرام، وسبل الله وإقامة الحجة أوضح بكثير من هذه الطرق الملتوية، والبغاية لا تبرر الوسيلة. فقصدي حجة الله بالغة، أقم عليه حجة، حذره وأنذره. أما أن تكذب لتدعوه إلى صلاح فلا يجوز لك هذا. وفي كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الكذب، فهم لا يكذبون، بخلاف أهل الأهواء فهم أكذب الناس ويختلقون الأفاعيل، وبعضهم يعني يكتم حتى على المصحف ولا عليه، لأن الإيمان انتزع من قلبه انتزاعا. وهذه المدرسة من ميزها وهو العاشر أنها تعذر المجتهد المخطي فيما يخطي فيه المجتهد مما يسوغ فيه الاجتهاد. وأنا أقول لكم، وأنا أحد منكم ومن طلبة مدرسة سماحة الشيخ، أن الخلاف في الفرعيات وارد من عهد الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، فلا يأتي العامة وينالون من أهل العلم إذا رأوهم اختلفوا في مسألة فرعية يسع فيها الخلاف. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب رفع الملام على الأئمة الأعلام أعذار أهل العلم، لماذا يختلفون؟ لا يختلفون في الأصول. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: والصحابة بحمد الله لم يختلفوا في مسألة عقدية أبدا، كلهم يسألونك في القرآن كلها فرعية فقهية، لم يختلفوا في مسائل المعتقد. فالعلماء لهم أعذار إذا اختلفوا في الفرعيات، منها أن يبلغك الحديث ولا يبلغني، ويكون عندك صحيحا وعندي ضعيف، أو عندي ثابت وعندك منسوخ، أو أفهم من غير ما تفهم أنت، هذه أعذار. فلا نشن على أهل العلم أنهم اختلفوا في ما يسوغ فيه الخلاف. ولذلك تجد بعض العامة يتصدق بالعلماء، يقول هذا يحرم التصوير الفوتوغرافي وهذا يحلله، هذا فوضى. لا، هم اجتهدوا وأرادوا الخير، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحادي عشر: هذه المدرسة تؤمن بالشمول في حياة العبد الروح والفكر. ذهب الفلاسفة إلى الفكر فقط فقست قلوبهم، وذهب الصوفية إلى الروح فقط فجهلت عقولهم، وذهب أهل السنة والجماعة إلى الفكر وإلى الروح فاكتمل عندهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله ذكر الفكر والذكر في آية واحدة. الفكر تفرد به الفلاسفة ففكروا في غير النصوص، والذكر تفرد به الصوفية فذكروا الله بغير الذكر الشرعي. فأخبر الله في القرآن الفكر الشرعي لأهل السنة والجماعة والذكر الشرعي لأهل السنة والجماعة، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، يتفكرون هناك، الذين يتفكرون ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن معالم هذه المدرسة أنها تقول الحق لا تخشى في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فهي تبلغ بقوة لأنها تحمل الميثاق ولا ترهب إلا من الله، ولا تسكت ولا تجمع الأمة، أهل السنة والجماعة لا يجمعون على سكوت على منكر أو على باطل، وعصمهم الله كما سوف يأتي من ذلك. لكن المقصد هنا أنهم يحملون ميثاق ويبلغونه الناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأهل السنة والجماعة يبينون، انظر إلى أعظم البيان كما فعله الإمام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن، قامت الدولة والجيش والسلطة والعامة في كفة، وقام أحمد بن حنبل في كفة واحدة، كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمه، واستمر دافع ويبين الحجة حتى نصره الله. ابن تيمية قامت المحسوبية والكيان الموجود في عصره في كفة، فقام هو يعارض في كفة، وتعرض للحبس وللجلد وتعرض لأنواع الإساءة والإدانة، ومع ذلك ثبت منهجه. وكلكم يسمع بابن تيمية ويعرف كتبه، ولكن الذين عذبوا ابن تيمية وسجنوه وآذوه لا نعرف أسماءهم وليس لهم عندنا مكانة، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهذه المدرسة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهو الواجب الشرعي الإيماني الذي يحمله كل فرد منا جميعا ألا نتخلى وأنكم باذلين مضحين. وعلى الأقل انظر إلى أهل الباطل وأهل المبادئ المنتنة من النصرانية والشيوعية واليهودية، هذه التضحيات، هذه الأعطيات، هذا التحمس والتمزق والتهالك على مبادئ فاسدة منسوخة. في مؤتمر مدريد شامير هذا يسافر إلى القدس يوم الجمعة حتى يحضر اليوم المقدس عندهم، عيدهم يوم السبت، وكثير من الوفود لا يصلون صلاة الجمعة ويقولون نمثل أتين ونمثل المسلمين. انظر إلى هؤلاء النصارى كيف يذهبون إلى المؤسسات والمستشفيات والشركات يبثون سمومهم ويتخلقون الناس حتى يحرفوهم عن الدين الصحيح إلى الدين المحرف. فألا يكون المؤمن غيره؟ ألا يكون له حماس؟ ألا يكون له توقد إيماني؟ ألا يكون له إبداع في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قواعد أهل السنة والجماعة وأدبهم وحكمتهم وضوابطهم؟ أيضا وهذه المدرسة لا ترضى التعصب المذهبي ولا الحزبية المغلقة، فهي تعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. التعصب المذهبي ترى كان وصمة في جبين الأمة الإسلامية على مر التاريخ، ولك أن تضحك ما شئت إذا قرأت المنتظم لابن الجوزي أو البداية والنهاية أو من أمثاله من الكتب، يذكر لك أن في سنة كذا وكذا تضارب الأحناف والحنابلة بالأحذية عند المسجد، عندهم خلاف في مسألة فرعية فتصالموا عند المسجد بالأحذية، والروم يغزون شمال البلاد الإسلامية ويأخذون الممالك ويدمرون المدن ويستولون على بلاد المسلمين، وهؤلاء يتضاربون على سنة من السنن. ثم يذكر لك صورة أخرى أن واعظ الشافعية قام ليعظ الناس فقام عليه الحنابلة فبطعوه أرضا وضربوه. هذه صورة، هذا تقدم لأنه حنفي وأنا مالكي وهو شافعي وأنا حنبلي. لابد أن نعرف أن هؤلاء مجتهدون يريدون الحق، أقصد أهل المذاهب، لكن أن نجعل بين الأمة قواسم مذهبية فهذا خطأ خطير، والواجب على أهل السنة والجماعة الآن أن يسعوا إلى إنزال هذه اللافتات والشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإلى توحيد الكلمة وجمع الصف وللحزبية المغلقة. برمجة العبد في مسار ضيق وفي دائرة محدودة حتى يحب ويوالي من هذه النظرة الصغيرة الضيقة، فلا يفهم إلا بهذا المنظار، ولا يقرأ إلا بهذا المنظار، ولا يسمع إلا بهذا المنظار، ولا يحب إلا من وافقه في هذا المسار، ويكره من خالفه ولو كان فاضلا، هذه ليست من الإسلام. وليس في القرآن إلا حزبان، حزب الله عز وجل وحزب الشيطان. فاجعل نفسك من حزب الله عز وجل، فكل من والى الله وقام بفرائض الله وانتهى عن المحرمات التي حرم الله فهو أخوك. أما تمزيق الأمة إلى حزبيات ضيقة مغلقة متخلفة فهذا لا يريدها الإسلام، وهي مدانة بحكم الشرع. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو يسأل عن مسألة فأفتى فيها بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له رجل: لكن أبا بكر وعمر قال كذا وكذا. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهذا وهما الشيخان الجليلان العظيمان، فكيف بغيرهم من الناس مهما كان. وهذه المدرسة تدعو إلى جمع الكلمة ونبذل الفرقة كما ذكرت سالفا، وإلى مناصحة من ولاه الله الأمر بالحكمة والكلمة اللينة، فإن هذه فريضة على الرعية للراعي، والدعاء بالصلاح له بظهر الغيب. وهي مدرسة كما في معلمنا الخامس عشر ليس عندها معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض الناس عندهم 12 معصوم، أما نحن فما عندنا إلا معصوم واحد. حتى لا تأخذ كلام العلماء على أنه مسلم، لا، على أنه يحتاج إلى عرض على الكتاب والسنة. ولذلك يقول بعض العلماء: كل يحتج لقوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج بقوله، كل يحتج لقوله إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يحتج بقوله. فمالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يحتاجون لاحتجاج لقولهم بقول المعصوم عليه الصلاة والسلام أو بقول الله تبارك وتعالى. أيضا هذه المدرسة لا تجتمع على ضلالة، وهذه بشرى أزفها لكم. فإذا رأيتم أهل السنة والجماعة وعلماء السنة ودعاة أهل السنة اجتمعوا على أمر فأعرفوا أنه حق وأنه هو الأمر الذي أراده الله وأراده عليه الصلاة والسلام، وإذا اختلفوا ففيه نظر، لكن الله عصمهم أن يجمع على ضلالة. والحديث في هذا ضعيف، لكن بمجموع النصوص ودلالات البراهين يدل على أنه صحيح المعنى. أيضا أما كلمة ابن تيمية في مختصر الفتاوى: الإجماع حجة قاطعة والاختلاف رحمة واسعة، فيقصد في الفرعيات. وترى بعض العلماء له ملاحظة على هذه الكلمة. وعموما نجري على ابن تيمية القاعدة الأولى أنه ليس معصوم، وأن علينا أن نحتج لقوله ولا نحتج بقوله، فيحتاج إلى حجة إلا إذا وافق الدليل. قال: والسابع عشر وأخيارها علماؤها وهم عجول مزكون بخلاف أهل الكتاب من بني إسرائيل، فإن أشرارهم علماؤهم. أشرار بني إسرائيل علماؤهم، هم أهل المصائب والكوارث والفتن والمحن. وخيار الأمة الإسلامية علماؤها ودعاتها. في عند الخطيب البغدادي وابن عدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف العدول ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويرى ابن عبد البر كما قال أهل المصطلح الحديث أن من حمل العلم فهو عدل، العدل عندنا من حمل العلم، ولذلك ما يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. فيرى أن مجرد حمل طالب العلم للعلم يزكيه ويعدله ويعتبر مقبولا عند أهل السنة والجماعة، وهذا رأي له ووافقه بعض أهل العلم وخالفه آخرون. الله ذكر علماء بني إسرائيل قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى في موطن آخر: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالعلماء هناك أشرار ومردة وخونة، والعلماء هنا بررة مخلصون صادقون. أقل صفة في العلماء في أقل عالم عندنا وأضعف عالم أنه يحب الله ورسوله، وأنه ما يمكن إن شاء الله أن يرضى في دماء الأمة المعصومة ولا في أعراضها ولا في سمعتها ولا في منهجها، ولكنهم ليسوا بمعصومين. وهي مدرسة للسنة والجماعة، يعني ترى الصلاة والجهاد وراء كل بر وفاجر ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فالصلاة وراء أمة الجور والجهاد معهم وارد حتى يرى منهم كفر بواح، ثم إذا رؤي هذا فلا طاعة. هذا منهج رباني ذكره رسول الهدى عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، ونرى الدعوة لهم وجمع الشمل ومناصحتهم، ولا نعتبر أن مناصحة ولاة الأمر فتنة، ولا نرى أنه من سوء نية، لكنه من حسن نية، ومما أعطى الله أهل العلم من الميثاق ورزقهم من البصيرة أن يناصحوا بالحكمة والتي أحسن واللين حتى يصلح حال الأمة. التاسع عشر والولاء والبراء عند مدرسة أهل السنة والجماعة التي ينادي بها سماحة الشيخ عقيدة، فيرون الولاء والبراء عقيدة والحب والبغض، لا يسجرون الحب والبغض بلا ضابط، بل كما ورد في عند أبي داود: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والله يقول في الولاء سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رافعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله الولاء هذا. والملاحظ في بعض الملتزمين من المقصرين من أمثالنا أن الواحد منهم إذا التزم لا يزال يستمر في صحبة كثير من الأشرار وكثير من المنحرفين عن السنة، ممن يستمع مثلا الغنى أو يتخلف عن الصلوات أو يتمرد على السنة، تجده أكيله وشريبه وجليسه دون أن يدعو. فإذا قلت له: لماذا لا تنفصل أو لماذا لا يكون لك انفصال عنه وهجر حتى يعود؟ قال: أنا أرتاح له، أنا أرتاح له. فدل على أنه لا يحمل الولاء والبراء. أيضا وجد ثلم الولاء والبراء في مثل الشركات والمؤسسات، أن يستقدم النصراني واليهودي والبوذي والسيخ، فتجدهم يواكلون ويشاربون ويلاطفون ويزارون ويحترمون، وهذا نقض للولاء والبراء. كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كتابا إلى عمر يستشيره في كاتب عنده هل يستكتبه، فقال عمر: لا. فقال: إنه فطن يا أمير المؤمنين ذكي. قال عمر: قاتلك الله، تقربهم بعد أن بعدهم الله، وتحبهم بعد أن أبغضهم الله، وترفعهم بعد أن أنزلهم الله، أو كما قال. فطرده أبو موسى. فنصيحتي لأهل رؤوس الأموال والتجار وأهل المؤسسات والشركات أن يتقوا الله في هذا المنهج الرباني، ولا يستقدموا عمالا غير مسلمين أو خبراء أو مستشارين أو غير ذلك من أي عمل، لأن هذا محرم في الإسلام. أيضا من معالم هذه المدرسة، وهي توجب الاتباع الظاهر والباطن في أعمال الجوارح والقلوب، يعني أقصد مدرسة دار السنة والجماعة لا تكتفي بالباطن فقط، يعني تجد بعض الناس يرى أن العمل الظاهر هذا أو الجوارح قصور، ولا تكلم عندهم في التوبة ولا في اللحية ولا في هذه المسائل، يرون أنها قصور وهم القصور بأنفسهم، بل هي لباب، وكلما أتى به صلى الله عليه وسلم لباب. فالمدرسة هذه تعنى بالظاهر أن يكون سلوكك ومظهرك وشخصيتك على السنة، وتعنى بالباطن فتجرد الروح من الذنوب والخطايا من الكبر والحسد والحقد والغل والعجب والغرور ونحو ذلك. هذه هي المدرسة الربانية الرائدة، أن تعتني بالظاهر والباطن. وبعض المناهج ترى يعتنون بالباطن أكثر من الظاهر، وبعضهم بالعكس بالظاهر أكثر، فيخالفون السنة في هذا وهذا، والكمال لجمع الأمرين. وهي هذه المدرسة توقر الصحابة وتحترمهم وتكف عما شجر بينهم. يعني ورد بين الصحابة خلاف، وسئل عامر الشعب عن أهل صفين فقال: ما لهم؟ تقاتلوا وهم ولم يفر بعضهم من بعض، لأن علي رضي الله عنه لقي معاوية رضي الله عنه 100,000 ومعاوية لقيه 80,000 فتقتتلوا في صفين. قال عامر الشعبي لما سئل قال: أهل الجنة التقوا فاستحيا بعضهم أن يفر من بعض. وقال عمر بن عبد العزيز وقد سئل عن تلك الفتن والدماء قال: دماء سلم الله منها سيوفنا، فلماذا لا نسلم منها ألسنتنا؟ وهذا الواجب على المؤمن، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا رأيت الإنسان ينحث عن ذنوب الصحابة ويضخم خطاياهم ويبحث عن الإشكالات والفتن التي حدثت، فاتهمه على الإسلام، اعرف أن في قلبه مرض أو هوى والعياذ بالله. فهم يكفون، يقولون: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ونعلم أنهم أفضل منا، وأن عندهم أعمال صالحة كالجبال، ولو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه المدرسة كما مر معنا لا تكفر أهل الكبائر ما لم يستحلوها، خلافا لمن زعم أن الدعاة يكفرون الناس ويبدعونهم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. الدعاة من برز منهم من أصبح إمام مسجد، ومن أصبح يسمع له، ومن أصبح يستطيع الفتية ولو في صغار المسائل، لا أعلم أحد منهم يكفر مسلما، ولا يكفر أهل كبيرة ما لن يستحلها. وتجد من يتنكث على هؤلاء الدعاة ويعلق عليهم ويستهزئ بهم لم يدرس الشريعة سنة واحدة، بين أقل هؤلاء درس الشريعة 16 سنة من الدعاة. فانظر إلى الحيث، وانظر كيف تعطى القضية إلى غير أهلها، حتى تجد بعض الكتب يكتب عن التطرف ويحلل التطرف، وهو لا يحسن أصلا يعني الشريعة، أو لا يجيد أن يتكلم عن الشرع، حتى أن بعض المنافقين والعياذ بالله يقول هؤلاء الدعاء يفهمون الدين بالمقلوب. سبحان الله، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يفهمون الدين بالمقلوب، الذين قرأوا المنهج الرباني وتبحروا في علم الكتاب والسنة يفهمون الدين بالمقلوب. فمن يفهم الدين إذن فهما صحيحا راشدا؟ من إذن يقود الأمة ومن يوجهها ومن يخرجها من الظلمات إلى النور؟ ومن يرفع علم التوحيد إلا علماء الأمة ودعاة الأمة. ولكن مقصدهم من ذلك، وهم يعرفونهم جهلا بهذا الشرع، هم أنفسهم مقصدهم أن يبطلوا ثقة الناس بطلبة العلم والدعاء والعلماء. وترى يا أيها الإخوة نصيحة أقولها سرا ولا تخبروا بها أحدا، سري للغاية والمجالس بالأمانة، ليكون كلامنا بيننا أثابكم الله. على طالب العلم والداعية أن يكسب ثقة الناس، فإذا كسب ثقة الناس فقد كسب الحب والرشد والقبول، ويكسب ذلك بالعمل بالعلم واتباع المدرسة، مدرسة أهل السنة والجماعة، واحترام أهل العلم وجمع الكلمة. فإذا حصل هذا فليقل ما شاء، ويكسب ذلك بأن لا يكون فظا غليظا، فإنه إذا كان فظا غليظا لا يرافقه أحد. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ابن المبارك: وإذا صاحبت فاصحى ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم. قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. الموافقة في الخير واللين، وهي مدرسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. هل رأيت ألقص منه عبارة؟ هل سمعت أحسن منه إشارة؟ هل سمعت أنه قدح أو أنه نال أو أنه صرح؟ لا، هو على الباطل سيفا مصلة، لكن مع إخوانه مع طلابه مع الدعاء، المدرسة الربانية، التوجيه، الرشد، اللطافة، الحكمة، الهدوء تتمثل في هذه المدرسة التي هو إمامها أثابه الله وحفظه ذخر الإسلام والمسلمين. أيضا أهل السنة الإمام عندهم يزيد وينقص، يزيد وينقص. وأهل السنة يرون، أهل السنة والجماعة يرون النفع المتعدي أفضل من النفع اللازم، فهم يضحون بأوقاتهم في الدعوة. وقد غلب على البعض من الدعاة فتوى ما أدري من أفتاهم بهذا، أصابه مرع بارد، فتجد الواحد منهم في النفع اللازم فقط من نوافل وصلاة وصيام، وهي جيدة وطيبة وتنفعه عند الله، لكن أعظم منها رد الأرواح إلى الله وهداية القلوب وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في السنن: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهو الكفاح العظيم والجهاد الكريم الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، أن تدل وأن تدعو وأن توجه وأن تنصح وأن ترشد وأن تكون فاعلا، نفعك متعدي يصل إلى الناس. لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هي الدعوة أفضل من النفع اللازم الذي خيله الناس لبعض الناس فرضوا به وركنوا إليه. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. في ختام هذه المحاضرة وقبل أن أنتهي، هناك تساؤلات تكثر حول بطء نزول الغيث، ورحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، ولا نيأس من روح الله، لكن هناك أسبابا منعت القطرة من السماء، من أعظمها منع الزكاة أو عدم المعرفة في صرفها صرفا شرعيا كما أمر به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس قد لا يدفع الزكاة ويتهاون بذلك، فما منعت الزكاة إلا جف القطر. ومنهم من يصرفها لكن في غير مصارفها الصحيحة الشرعية، فقد تجده يصرفها في مصارف قد تصل إلى بعض الكفرة أو بأنواعهم النصارى أو البوذيين، أو في مشاريع ليست من مصارف الزكاة الثمانية، إلى غير ذلك من الوجوه. وإنما الزكاة تصرف مصرفا شرعيا أمر به صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن. أيضا التعامل بالربا وانتشاره وكثرته، وهو مما يؤسف له ويندى له جبين المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. وتجد هؤلاء يتورعون في دقائق المسائل، ويأخذ أحدهم الجبال من الربا ولا يبالي، ويأتي مع المصلين في صلاة الاستسقاء يقول: يا رب يا رب يا رب. وقد ذكره عليه الصلاة والسلام قال: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، أي لا يستجاب له. فهذه المعاملات الربوية سد منيع دون نزول الغيث. وروى أبو يعلى بسند فيه كلام أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لولا شيوخ الركع وأطفال رضع وبهائم رتع لمنعت عنكم قطر السماء. منها أيضا من الممارسات الخاطئة في مجتمعاتنا ظلم العمال، فإن هنا عندنا قطاع هائل من المسلمين الوافدين يعملون هنا، أخرجتهم الحاجة والجوع والفقر من بلادهم، أتوا يفدون إلى إخوانهم. البلاد الإسلامية من طولها إلى عرضها بلد واحد، ليروا الحنو والعطف والرحمة، ففوجئوا بمعاملات كسرية قاسية من كثير من قساة القلوب. وكم شكى هؤلاء وكم بكوا. تصوروا أن بعض العمال يتقاضى راتبا لا يبلغ 300 ريال، وتصوروا أنهم يجمعون 10 إلى أكثر في غرفة واحدة ويعاملونهم كالحيوانات، وتصوروا أن الواحد منهم يأخذ عرق هذا وجوعه وكده وتعبه مالا في دخله، ويأكل من دخل هذا العامل الضعيف الذي يكدح على 10 أطفال في بلاده. وتصوروا أن بعضهم يؤخر الراتب عن هذا أشهر طويلة حتى يشكوه، ثم يقيم هذا الحج عليه ويتكلم عليه ويدمغه بالبرهان وبذاك ضعف الغربة وضعف اللهجة حتى يأخذ حقه عليه، ثم نقول بعدها ينزل القطر من السماء. إنها ذنوب تراكمت وتأخر عنا الغيث، ولكننا لا نزال نطمع في رحمة الله عز وجل. أيضا من الممارسات الخاطئة التمييز العنصري بين المسلمين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه لافتة الإخاء الإيماني، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كلكم لآدم وآدم من تراب. لكن يعبى بعض الناس فيمايز هذا لبلده أو لجنسه أو للونه أو لدمه أو لحيثيات أخرى، والحقيقة أن هذا محرم في شرع الله، والواجب أن نتحد وأن نتآخى تحت منهج الله، وأن لا نميز بين الشعوب ولا بين الأجناس ولا بين المواطن ولا بين الوافد، لأننا نتعبد الله بكتاب وسنة. أيضا سوف يكون هناك إن شاء الله السبت المقبل محاضرة بعنوان صرخة فتاة، وهذا أتركها لحينها، في إحدى الفتيات أرسلت رسالة 7 صفحات، رسالة تتمزق باكية شاكية من وضعها الأسري التي تعيش فيه، وأخبرت في الرسالة من ضمن بنودها اختصارا تقول: هي بلغت 35 من عمرها، والذي منعها من الزواج أبوها ليستلم راتبها، وأقسمت بالله أنها لا تصل إلى البيت بعد استلام الراتب إلا ويحاسبها على كل دقيق وجليل ولا يترك لها ولو ريالا واحدا، وأقسمت أن أباها لما غضب عليها ورفضت أن تدفع له بعض المال لأنها تريد أن تتصدق وتريد أن تنفع، لقد ذهب إلى إدارة التعليم يطلب فصلها من التعليم ومن الوظيفة. قالت: وتقدم لها شباب كثر صالحون فرفض لأنه يريد ذا مادة، فتقدم لها فاسق وهي مؤمنة داعية فزوجها فاسقا. قالت: ودخلت عليه فوجدته لا يصلي ركعة ويتناول المخدرات، وبقيت أيام لا آوي إليه على فراشه وأدعوه إلى الإيمان والتوبة فرفض، ثم طلقها فعاد إلى أبيها، فازداد أبوها عنفا وصلافة في قصة طويلة سوف تعلن وتقرأ، لنبين تلك الممارسات الخاطئة من كثير من الآباء الذين ما وصل إليهم نور الوحي ولا نور الإيمان. وهؤلاء يخرجون ترى مع المصلين يصلون ويستسقون، فيمنع القطر بسبب ممارساتهم الخاطئة التي لا تجيد. أيضا أيها الناس أدعوكم إلى عمل بر راشد لمن أراد الله والدار الآخرة، ولا أعلم مجالا ولا حقلا ينفع المسلم في أخراه كبناء المساجد. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى له الله مثله أو بيتا في الجنة. وجئتكم من منطقة تفتقر إلى مساجد، أعرف أناسا في قرى يصلون في الصحراء، ومنهم من يصلي في عشش، ومنهم من يصلي تحت الشجر، ومنهم من بنى من هذه الصنادق تكنهم عن المطر والشمس. فمن وجد عنده غنى فليذهب إلى تلك المناطق وليتبرع بماله وليبني له بيتا بيتا في الآخرة لبنائه هذا المسجد، ليبني له الله عمارا هناك في جنة عدن عند مليك مقتدر. يقول أحد أهل العلم: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. تكلفة المسجد في تلك المنطقة وتلك المناطق 60,000 ريال فحسب. يكلف المسجد الواحد مسجد الجماعة الذي يأخذ جمعا من الناس، قريتين وثلاث يجتمعون فيه، وينقذهم هذا الإنسان من الشمس والمطر ومن الريح، ويكون له شاهد عند الله يوم العرض الأكبر، فلا يصلي فيه مصلي إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، وكان له مثل أجر من صلى في هذا المسجد. هذه أفكار أردت أن أطرحها هذه الليلة بين يديكم، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يتولانا وإياكم في الدارين. شكر الله لفضيلة الشيخ جهده، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين أعماله، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجمع هذه الوجوه في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته. وجوه متوضئة جلست لتستمع الذكر، ولتنطلق من هذا المكان الطيب الطاهر في الدعوة إلى الله عز وجل، في الدعوة إلى الله في نفسها قبل كل شيء، بأن تقوي علاقتها بالله عز وجل، من محافظة على الصلاة مع جماعة المسلمين في مساجده، على الحرص على الصف الأول وتكبيرة الإحرام مع جماعة المسلمين، الحرص على تقوية العلاقة بالله عز وجل وتقوية الصلة بالله عز وجل، بأن تبتعد عن أكل المحرمات كما أشار إليه فضيلته، بأن تقوي علاقتها بالله عز وجل بإحياء سيرة السلف الصالح، قيام الليل والابتهال والتضرع إلى الله جل وعلا الذي لا يخيب من رجاه ولا يرد من سأله، تدعو إلى الله عز وجل بتقويم سلوكها وبتقويم سيرتها، بتتبع خطى سلفها الصالح، ثم تلتفت إلى من تحت يدها من بنين وزوجات وعشيرة وجيران، تبث هذا الوعي بيسر وسهولة، تبشر بهذا الدين بيسر لا بعسر كما أشار فضيلته. تنطلق هذه الوجوه الطيبة الطاهرة ترتسم خطى السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، كل في نفسه ومن تحت يده، يلتقون على المحبة في الله عز وجل، يلتقون على المحبة في الله عز وجل، حافظين لجميع جوارحهم عما يغضب الله عز وجل. أيها الإخوة، لا يسعنا في هذه الدقائق إلا أن نشكر الله عز وجل أولا، ثم نشكر لهذا الشيخ سعيه وجهده. والأسئلة كثيرة ولكن الوقت لا يسمح بها، لذلك لم نوزع شيئا أو ورقة لكتابة الأسئلة، إنما طلبنا هو قصيدة ألقيت أو قالها حديثا، نريد من فضيلته أن يعطر أسماعنا بهذه القصيدة قبل إقامة الصلاة. الحمد لله، هذه القصيدة ألقيت في محاضرة خطاب عالم الأمة، ولكني أعيدها لطلب الإخوة. عنوانها الوحي مدرسة الكبرى، وهي مشاعر عن مدرسة أهل السنة والجماعة بثت في أبيات، وقد قيلت مقدمة القصيدة في بعض المناسبات لكني أكملتها حتى قاربت 40. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربا مكة تاريخ ملحمة، على ثراها بنينا العالم الفاني، دفنت في طيبة الروح وواوله، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر آماني وتطواني، دمي تصبب في كابول منسكبا، ودمعتي سفحت في سفح لبناني،